الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين اعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلموا أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن الناظر في أحوال المسلمين يرى أن كثيرا من الآباء يشتكون من سوء معاملة أبنائهم لهم إن الناظر إلى أحوال الآباء يرى كثيرا منهم يشتكي من العقوق يشتكي من سوء معاملة أبنائه له ولا يدري كثير من الآباء أنه قد يكون هو السبب في عدم إصلاح ولده من أول أمره في عدم بذل أسباب السعادة التي يصلح بها الولد بإذن الله جل وعلا فإن صلح الولد كان عارفا لحقوقك وكان محسنا بك وكان بارا بك يعرف قدرك ويؤدي حقك ويتقرب إلى الله ببرك معاشر الآباء هذه رسالة أقدمها لنفسي أولا وللآباء ثانيا لماذا كثر العقوق في أولادنا ولماذا كثرت سوء المعاملات من الأبناء لآبائهم يا أيها الأب يا من أردت عملا صالحا بعد موتك أبذل أسباب صلاح ولدك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو لك أو علم ينتفع به فذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الولد الصالح الذي يدعو لأبيه وأمه عمل يدوم أجره بعد موتك بل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله جل وعلا يرفع العبد درجات أي في الجنة فيقول بما يا رب أي ما هي أعمال التي عملتها حتى وصلت إلى هذه الدرجة العالية وإلى هذه المنزلة الرفيعة قال فيقال له باستغفار ولدك لك فيا أيها الأب هذه بعض الأسباب لأن ذكر جميع أسباب صلاح الأبناء لا يسع هذا المقام لذكرها ولكن نذكر منها الأهم فالأهم من تلك الأسباب إذا فكر الرجل في الزواج إذا فكر الرجل بهذه النعمة الربانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعنصر الإنسان فعليه أن يتحرى زوجة صالحة تعينه على معرفة حقه أولا بل قبل ذلك تعرف حق ربها وتعرف حق أولادها فتقوم على تربيتهم على طاعة الله جل وعلا ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا السبب فقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها ثم قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك أي إن لم تظفر بها إن لم تظفر بالزوجة الصالحة التي تعينك على إصلاح أولادك فكأنك تضرب يديك بالتراب ندما وحسرة على عدم توفيقك فهذا سبب عظيم وللأسف أن الرجل إذا فكر في هذه النعمة أول ما يتبادر إلى ذهنه إما الجمال وإما المال وإما الحسب والنسب والشرف ويتجاهل هذا الأمر العظيم الذي رغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الدين التي ترجع مصلحتها لك أولا ولأولادك ثانيا ومن الأسباب أيضا أحبتي في الله المحافظة على الأولاد بالرقى الشرعية يجمع الأب أبناءه وتجمع الأم أبناءها ترقيهم تعلمهم الرقى الشرعية التي يحفظهم بها رب العالمين من شياطين الإنس والجن جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرقي الحسن والحسين ويقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعيد بهما أبناءه وهكذا الرقية بالمعوذتين أيها الأب هل جمعت أبناءك وحافظت عليهم من شياطين الإنس والجن هل قمت بالمحافظة عليهم بالرقى الشرعية. ومن الأسباب أيضا إخواني في الله، ألا وهو صلاحك أنت أيها الأب، يا من تسعى إلى صلاح أولادك أصلح نفسك، فإن الابن في الغالب يسير على سير أبيه. كيف تأمر ولدك بالمحافظة على الصلاة وأنت أول المقصرين؟ كيف تأمر ولدك بأن يمتنع من أكل القاتي والدخان والبلاء والشر وأنت من المسارعين إليه؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظر إلى هذا الحديث العظيم، وكيف بين لنا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم أن سير الأبناء في الغالب يكون على سير آبائهم. يولد المولود على الفطرة السليمة الصحيحة، فما الذي يحصل له؟ لماذا يصير يهوديا؟ ولماذا يصير نصرانية؟ ولماذا يصير مجوسية؟ لماذا يرفع راية العصيان؟ لماذا يرفع راية سوء المعاملة؟ لماذا يكون كذابا؟ لماذا يكون الابن غاشا؟ لماذا يكون الولد خائنا؟ انظر إلى نفسك فأبواه، انظر إلى دورك بالنسبة لصلاح ولدك ولفساده، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن الأسباب أيضا أحبتي في الله، ألا وهو الدور العظيم الذي تخلى عنه كثير من الآباء والذي انشغل عنه كثير من الآباء، فحصلت سوء المعاملة وحصل فساد عظيم بين أوساط أبنائنا، ألا وهو دور التربية. أيها الأب، انظر إلى هذا الدور الذي جعله الله أمانة على عنقك. هل ربيت أبناءك على طاعة الله؟ هل ربيت أبناءك على حب الصلاة؟ هل ربيت أبناءك على الاستقامة؟ هل ربيت أبناءك على معرفة حق الله ألا وهو التوحيد؟ وانظر إلى بعض الأمثلة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعم الأمثلة والله، فيها بيان عظم التربية وكيف أن الأب لا بد أن يعرف هذه المسؤولية التي وضعت على عاتقه والتي جعلت على عنقه، فإن لم يقم بها فإن العقوبة عند الله عظيمة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من أولئك المسؤولين الذين سيسألون عن رعيتهم يوم القيامة، قال: والرجل راع في بيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أي يوم القيامة مسؤول عن هؤلاء الأبناء وعن هذه الزوجة، مسؤول عن هذه الرعية. والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معقل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه. اسمع أيها الأب، اسمع إلى هذا الحديث: ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه، أي لم يقوم رعيته بنصحه وتوجيهه، لم يأمر أولاده بطاعة الله، لم ينههم عن معصية الله، يراهم على الخطأ فلا يمنعهم وهو مسؤول عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. عقوبة عظيمة تجعلك أيها الأب تخاف منها يوم القيامة. ومن هذه الصور ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا غلام سم الله، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأب، هل جلست مع أولادك علمتهم توحيد الله جل وعلا؟ علمتهم لا إله إلا الله وأركانها وشروطها، وحذرتهم من نواقضها، أو دفعت بهم إلى من يعلمهم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أيها الأب، هل جمعت أولادك على أن تقرئهم كتاب الله جل وعلا؟ هل جلست مع أولادك بعد الفجر بعد أن أيقظتهم لصلاة الفجر؟ هل جلست مع أولادك بعد العصر أو بعد العشاء؟ تعالوا نقرأ آيات من كتاب الله، نقرأ من كلام المفسرين لكلام الله، نقرأ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر جاء عند أبي داود في سننه من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيها الأب، أين أنت من هذا الحديث؟ هل أنت ممن علمت ولدك الصلاة ورغبته فيها وهو في سن السابعة، وحببت إليه المساجد وعلقت قلبه بالطاعة؟ هل أنت ممن ضربت ولدك على الصلاة وهو ابن عشر لأنه لم يقم بها؟ اسأل نفسك، اجلس مع نفسك وانظر إلى دور الأبوة وإلى عظم المسؤولية التي ألقاها الله على عاتقك. مثال آخر في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه انه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فجعلت يدي تطيش في الصحفة. وهذا حال الأطفال، أنهم لا يتأدبون بآداب الطعام إلا إذا تعلموها، يأكل منها هنا ومنها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، انظر تربية. لم يقل كما يقول كثير من الآباء: لا تشددوا على الولد، لا تعقدوه، الولد صغير. لا والله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. آداب تربية. عندما ترى الخطأ من الولد لا تأخذك الرحمة والشفقة على ألا تنكر عليه، هذا خطأ، خطأ، بل الرحمة أن توجهه وأن تعلمه وأن تقومه وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر ولو كان صغيرا. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد. تعلم من ذلك المعلم العظيم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن القيام بدور التربية أن تسأل ولدك من تجالس ومن تصاحب ومن تساير، فإن الصاحب ساحب. فكم من بناء يبنيه الأب في بيته يربي ولده على حب الإسلام وعلى حب الطاعة والصلاة والخير، فإذا شب الولد وقوي واشتد ساعده وعضده خرج في هذه الساحات والمجتمعات فتلقفته أيدي الشر وجلساء السوء، وإذ بهم ينسفون ذلك البناء نسفا فيضيع الولد. ولهذا بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ضرب لنا مثلا عظيما لجليس الخير ولجليس الشر. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك، يعني يعطيك من ذلك العطر ويطيبك، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يا له من مثل عظيم ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جعل الله عز وجل له فهما وإدراكا له. جلساء السوء، أيها الأب، عليك أن تسأل عن جلساء ولدك. قل لي من تجالس أقول لك من أنت. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الفائدة حينما تترك هذه الثمرة يعبث بها أيدي الشر؟ لا تدري عن ولدك شيئا. من جالس ومن صاحب ومشى مع من؟ أين دور المسؤولية يا معاشر الآباء؟ ومن دور المسؤولية أيضا أن تسأل عن ولدك متى خرج وإلى أين ومع من ومتى رجع. انظر إلى أم سليم رضي الله عنها، قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنت ألعب مع الغلمان فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسلني في حاجته، فتأخرت عن أمي. قال: فلما رجعت قالت لي: لماذا تأخرت يا أنس؟ هذا السؤال يحتاج أن يسأله كثير من الآباء لأبنائهم: ما الذي أخركم؟ ومع من مشيتم؟ وأين ذهبتم؟ هذه مسؤولية لا بد أن تعلمها أيها الأب. قالت له: ما الذي أخرك يا أنس؟ قال: كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت له: وما هي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أماه، إنها سر. قالت له: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى نبي الله سليمان، آتاه الله من المسؤولية الأمر العظيم، جيوش عظيمة من الجن والإنس والطير، تفقد جيوشه فوجد واحدا منهم غائبا. سأل عنه سليمان: ما لي لا أرى الهدهد؟ هل سألت زوجتك؟ ما لي لا أرى ولدي بعد العشاء؟ ما لي لا أرى ولدي بعد المغرب في المسجد؟ ما لي لا أرى ولدي يجالس الصالحين؟ ما لي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ ماذا بعد ذلك؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. تربية، قيام بالمسؤولية. معاشر الآباء، يجب عليكم أن ترعوا هذه النعمة، نعمة الأبناء. يجب عليكم أن تحافظوا على هذه الزينة التي قال الله جل وعلا فيها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا أردنا ولدا صالحا بإذن الله، فعلينا أن نبذل أسباب صلاحه. فإذا صلح الولد عرف حق والديه، وأحسن إلى أبويه، وعرف قبل ذلك حق الله عليه. سبب أخير لا بد أن ينتبه إليه الآباء وهو سبب عظيم في صلاح الأبناء، ألا وهو الدعاء بصلاح الذرية، الدعاء للأبناء خاصة في أوقات الاستجابة. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد كان أنبياء الله والصالحون يدعون الله جل وعلا بصلاح الذرية، فهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نسأل من الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يصلحنا وأن يصلح أبناءنا وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير. والحمد لله رب العالمين.